بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونعمر مجلسنا هذا المبارك بما يتيسر من شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد العثيمين، وما يسر الله عز وجل من التعليق على بعض المواطن، كما جرى في الدرس السابق وأحضرت المؤلف الشيخ حمود التويجري رحمه الله، وهو رسالة قيمة بعنوان عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، وتكملة أو زيادة في الموضوع كنت طلبت من الشيخ فهد وفقنا الله وإياه أن يحضر المجلد الخاص من رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الرازي في تلبيسه، وهي مجلدات كثيرة، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، يعني في المجلد السادس أظن أنها بلغت 9 أو 8 مجلدات كلها في الرد على الرازي في تأسيس بدعهم الكلامية، وهذا الجزء السادس يبحث في التأويل، معنى التأويل والمعية والقرب والنفس والأصابع والجسم والجهة والصورة، حققه الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى. وقد وضع لي الشيخ فهد وضع لي موقفا، أي نعم، لأن الكلام يطول في ما في عود الضمير في الحديث الشريف، مثل ما أورد قال روى البخاري من حديث أبي سعيد المقبري وهمام أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. ورواه مسلم من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، يعني نعم، هذا يخالف ما يفعله بعض الحمقى إذا غضب على ولده أو غضب على أخيه يضربه مع الوجه. ومن حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد وقال: إذا ضرب أحدكم. ومن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه. ومن حديث أبي أيوب يحيى بن مالك المراغي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. وفي رواية محمد بن حاتم فيه قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة، باب النهي عن ضرب الوجه بلفظ إذا قاتل أحدكم أخاه. قال: وقد تقدم تخريج الحديث مستوفى في صفحة 355، يعني قبل ورقتين. نعم. إن الله خلق آدم على صورته. قال: هذا الحديث روي بطرق وألفاظ مختلفة، ولا خلاف بين أهل العلم والنقل في صحته، كما ذكر ذلك ابن فورك، وكما قال المؤلف في صفحة 376 من هذا الكتاب أن هذا الحديث متواتر بين الطائفتين، وصاروا متفقين على تصديقه. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، جزء الخامس رقم 2299، حديث رقم 5873، الجزء الخامس يمكن صفحة 200 بصفحة 2299، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. قال: وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها، وأحمد في المسند، وأخرجه بلفظ البخاري مختصرا، وأخرجه عن طريق أبي الزناد مختصرا عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. يعني ذكر تخريجه في عدة مؤلفات لأهل السنة، ابن خزيمة في كتاب التوحيد. الحاصل قال: وليس ليحيى بن مالك عن أبي هريرة في الصحيحين غيره: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. والكلام على ذلك أن يقال هذا الحديث لم يكن على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله. حطوا تحت خط: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة المفضلة، خير الناس قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض. من طرق متعددة، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك. ما رأيك لو شيخ الإسلام غلط في هذا؟ لشنع عليه يعني أهل التعطيل وقالوا: شيخ الإسلام أنتم تعتبرون عالمه كذب أو غلط في كذا، وناقضوا ما يقوله. لكن ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ما نعلم. نعم. والآن يثبت قضية أن هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله. لو وجد أعداؤه ما ينقض هذا الكلام لنشروه وأشاعوه كما كذبوا عليه وسجنوه، الله المستعان، بل ربما هموا بقتله. نعم. قال: هذا مستفيض الحديث من طرق متعددة، أو مستفيض هذا. نعم. عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك، وهو أيضا مذكور فيما عند أهل الكتابين، يعني التوراة والإنجيل من الكتب كالتوراة وغيرها. هذا المؤلف نقل اتفاق السلف في القرون الثلاثة على أن الضمير في حديث الصورة يعود إلى الله، وأيضا عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها. ذكرت لكم أمس مناظرة أحمد ديدات رحمه الله مع النصراني، وهذا الغريب، يعني إن الواحد يصير جاهل أو ضعيف فيناظره مثلا يعني مخالف كالنصراني أو اليهودي، يكون رده ضعيف، أي نعم، فيظن أن الحق ضعيف بضعف هذا الرد. إيش قال النصراني هذا؟ أورد نص في التوراة في معنى أن الله خلق آدم على صورته، وظن قرأناه همس. قال أحمد ديدات فزع من هذا وغضب وقال إيش صورته على صورته؟ أصل آدم قرد، صورة قرد، أخذ بنظرية داروين، وهذا مسجل بصوته رحمه. شوفوا التسجيل للمناظرة، مناظرة الشيخ أحمد، مع أن أحمد ديدات رحمه الله يعني مجتهد، لكن احذروا زلة العالم. اي نعم، ايش على صورته؟ آدم من قرد، يعني فأثبت ما يقوله داروين، فسخر منه هذا النصراني، الله المستعان. يقول نعم، ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه ويخلي البعض الثاني، كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف أن نفسه أو يفسد عقله أو يفسد عقله أو دينه، كما قال عبد الله بن مسعود: ما من رجل يحدث قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفي البخاري عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ اللهم صل وسلم على رسوله. وإن كان مع ذلك يعني مع كراهتهم لا يرون كتمان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا. أين؟ لا يرون كتمان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، بل لا بد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك، ولهذا اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه. وإنما دخل على تبليغه وتصديقه، الضمير يعود على ماذا؟ تبليغ الحديث وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق الحديث. نعم. وإنما دخلت الشبهة في الحديث، شبهة كلام على الحديث، لتفريق ألفاظه، فإن من ألفاظه المشهورة: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وين اليد في الوجه؟ أي نعم، هذا أشد، يعني إذا غضب تفل في وجه أخيه أو في وجه ابنه أو في وجه، يعني ما تلقى إلا وجهه، الله المستعان. وهذا فيه حكم عملي يحتاج إليه الفقهاء، وفيه الجملة الثانية الخبرية المتعلقة بلا. قال: وكثير من الفقهاء روى الجملة الأولى فقط، وهي قوله: فإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، ولم يذكر الثانية. وعامة أهل الأصول والكلام إنما يروون الجملة الثانية، وهي قوله: خلق الله آدم على صورته، ولا يذكرون الجملة الطلبية. فصار الحديث متواترا بين الطائفتين، يعني يذكرون أول وليذكرون آخرة، وصاروا متفقين على تصديقه، لكن مع تفريق بعضه عن بعض، وإن كان محفوظا عند آخرين من علماء الحديث وغيرهم. وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في إخباره بخلق آدم في ضمن حديث طويل: إذا ذكر على وجهه زال كثير من الأمور المحتملة، ولكن ظهر لما انتشرت الجهمية في 100 جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم. ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة، وذلك مثل ما ذكره أبو بكر ابن خزيمة. أظن يعني طول في الموضوع. الكرجي ولا الكرجي؟ وذلك مثل ما ذكره أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد، فإنه ذكر الاحتمالات 3: ذكر عودة الضمير إلى المضروب، وذكر عوده إلى آدم، وتأول عوده إلى الله على إضافة الخلق، فقال: باب ذكر أخبار الروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معروف رأي بن خزيمة، لكن فيما بعد عندنا كاملا. ثم قال ابن خزيمة: توهم بعض من لم يتبحر العلم. طبعا كلام ابن خزيمة معروف، ويعني انتقده الإمام الذهبي واعتذر له، ذكر العلل اللي أمس قرأناها، تعليل ابن خزيمة. ما شاء الله، ما أطول نفس شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب رد عليهم، أنت أكملت أنت إذن أبصر بكتابك، جزاك الله خير. أذكر لنا الخلاصة ولا نطيل. بسم الله. مفيدة. أذكر لنا الخلاصة الزبدة. هذا أيضا هذا مفيد جدا، يعني كما ذكرت لكم عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. الشيخ حمود رحمه الله كان قاضيا، وطبعا ترك القضاء واشتغل بالتجارة، وهو من أهل المجمعة، ومعروف رحمة الله عليه، معروف بالتحقيق والتدقيق. وكنت حضرته يقرأ مسودة لمؤلفه على الشيخ سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، شيخنا والد معالي الشيخ صالح. فسمعت حضرته في مجلس يقرأ على الشيخ ابن حميد، وكل جميع كتب الشيخ يعني فيها من التحقيق وإيراد الأحاديث والآثار، ما كلامه ليس إنشائيا يعني حسب ما، إنما الموفق من وفقه الله عز وجل. في فهرس، إيش هو الفهرس الأخير؟ أنا حريص على يعني النتيجة التي توصل لها شيخ الإسلام، أنا ما أبي التأويلات، أبي يعني النتيجة التي توصل إليها. إذا كان يطول خلاص، إذا ما سمعناه كافي. هنا عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، قال: ذكر الأحاديث التي جاء فيها إن الله خلق آدم على صورته. إنكار مالك على الذين يحدثون بهذا الحديث، وتعقيب الذهبي على كلام مالك، الاعتذار عن نهي مالك عن التحديث بحديث الصورة، ذكر الحديث الذي جاء فيه أن التحديث بما لا تبلغه العقول قد يكون سببا للفتنة، التحذير من زلة العالم وبيان أنها من هوادم الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم بالنار، ألا يدخلهم النار، نعم، إذا وحدوه أو إذا أفردوه بالعبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال فرح بها معاذ، قال: أفلا أبشر بها الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لأنهم يعني ما وصلوا في العلم إلى حد أن يقبلوا يضعوا هذا الحديث في موضعه، ربما يغتر أحدهم ويتكل ويترك العمل. أي نعم. لكن تأخبر بها معاذ عند موته تأثما، قال الراوي تأثما، وأنا يعني ظهر لي معنى أنه حدث به معاذ عند موته لما يعني وثق أن الناس بلغوا من العلم والمعرفة قدرا يعني يمتنع أن يضعوا هذا الحديث في غير موضعه، فحدثهم به وخوفا من أن يسأل عن كتمان علم احتاج له الناس في عند موته رضي الله عنه. قال: ذكر الاختلاف التحذير من زلة العالم وبيان أنها من هوادم الإسلام. ذكر الاختلاف في من يعود عليه الضمير في قوله: إن الله خلق آدم على صورته. قول الأكثر أن الضمير يعود على المضروب، هذا من إنصاف التويجري، حطهم الأكثر. قول الأكثر أن الضمير يعود على المضروب، وهو قول ابن خزيمة، وهو معدود من زلاته. وقيل إنه مزور عليه، وليس هذا القول بصحيح، ليس هذا يعني ليس بصحيح أنه مزور عليه الظاهر. تخطئة بعض العلماء لابن خزيمة في تأويله لحديث الصورة. رد ابن قتيبة على من أعاد الضمير على المضروب. رد الإمام أحمد على من أعاد الضمير على المضروب، ونصه على أنه قول الجهمية. قوله من أعاد الضمير على آدم، ورد ابن قتيبة على من قال بهذا القول. جاء في التوراة أن الله قال: نخلق بشرا بصورتنا فخلق آدم. ما ذكره ابن قتيبة عن ابن عباس وهو موافق لما جاء في التوراة. قول ابن قتيبة أن الصورة ليست بأعجم من اليدين والأصابع والعين. رد الإمام أحمد على من أعاد الضمير على آدم، ونصه على أنه من أقوال الجهمية. تكذيب ما ذكره حمدان بن الهيثم عن أحمد بن حنبل في تأويل حديث الصورة. قول أهل السنة والجماعة في عود الضمير إلى الله تعالى، وذكر ما أملاه أحمد على بعض أصحابه. ذكر حديث ابن عمر الذي جاء فيه: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. الرد على دعوى الألباني أن المرسل عن عطاء أصح من الموصول عن ابن عمر. الجواب عن تعليل ابن خزيمة لحديث ابن عمر. ثناء الأئمة على الأعمش. قول ابن معين في حبيب بن أبي ثابت أنه ثقة حجة ثبت، وقول ابن عدي أنه ثقة حجة. وفي هذا رد على من أعلى الحديث بعنعنته. تصحيح أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي لحديث ابن عمر. وقول إسحاق صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق به. وقول الذهبي أنه مخرج في الصحاح. وقول إسحاق لا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي، لا يدع الحديث إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وقول أحمد لا نفسره، ما لنا أن نفسره كما جاء الحديث. وقول الذهبي نؤمن به ونسلم. قد صحح حديث ابن عمر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والحافظ بن حجر. حديث أبي يونس الدوسي عن أبي هريرة بنحو حديث ابن عمر وهو شاهد له. حديث أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة بنحو حديث ابن عمر. الفهرس أيضا طويل قد يمل يعني، ولكنه مفيد. تعريف الحديث الحسن عند الترمذي، تصحيح أحمد وإسحاق لحديث ابن عمر، قول ابن عباس تعمد إلى خلق من خلقي على صورتي، إنما يقال توقيفا الإشارة إلى الوجوه التي تدل على أن الله خلق آدم على صورة نفسه. في التوراة أن الله قال سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها. قول ابن عباس وعكرمة وأحمد الصورة هي الرأس، فإذا قطع الرأس لم تبقى صورة. عند أهل السنة أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. عند أهل السنة قول المتفلسفة الصابئين أن الفلسفة هي التشبه بالله بحسب الطاقة. حديث تخلقوا بأخلاق الله موضوع. قوله خلق آدم على صورته يقتضي نوعا من المشابهة فقط، ولا يقتضي تماثلا لا في حقيقة ولا قدر. يعني ما في القرآن نفي التشبيه، ولا في السنة نفي التشبيه، إن الذي في إنما النفي للتمثيل. لاحظ النفي ليس كمثله شيء، ما قال ليس كشبهه شيء أو لا يشابهه شيء. أي نعم، لا في يعني حسب ما نعم علمناه من كلام شيخ الإسلام بن تيمية. نعم، ولا يقتضي تماثلا لا في حقيقة ولا قدر. الجواب عن التأويل الثاني لابن خزيمة، وهو تأويل باطل، وتأويل الغزالي خلق الله آدم على صورته والرد عليه. أبو حامد قد اتبع قول الصابئة المتفلسفة. المعتزلة دخلوا في دين الجهمية واتبعوا الصابئة الفلاسفة. رؤية، إيش الفرق بين المتفلسفة والفلاسفة؟ المتفلسفة من المسلمين، إيه، يدعون التفلسف أو يعني تأثروا بكلام الفلاسفة، هذولا يقال لهم متفلسفة. نعم، وقد يعد منهم ابن سينا مع أنه قرمطي، مع الأسف يعني يشاد به، والله المستعان. أما الفلاسفة فهم الفلاسفة الأوائل، هنا سقراط وأفلاطون. نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء ليلة المعراج إنما هو للأرواح، لأن أجسادهم في قبورهم. ذكر الخصومة بين الروح والبدن يوم القيامة، تأويل ابن عقيل ومن وافقه لحديث الصورة، وما زاده بعض طوائف الاتحادية على ذلك والرد على الجميع. بطلان زعمهم أن الإنسان خليفة عن الله، وما أكثر من يعبر بهذا، يقول الإنسان خليفة الله في أرضه، وهذا تعبير الإخوان المسلمين دائما يعبرون بهذه اللفظة، هذا خطأ. أي نعم، بطلان زعمهم أن الإنسان خليفة عن الله، والرد على من قال بهذا القول. بيان معنى كون آدم وداود والآدميين خلائف، إيش معنى أنهم خلائف؟ نعم، الله يوصف بأنه خليفة وبأنه خلف من غيره، لكن لا يوصف المخلوق بأنه خليفة الله. أبو بكر غاية ما وصف به أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو رسول الله وليس هو نبي. الله خالق كل شيء وخالق قدرهم وإراداتهم وأفعالهم. الرد على الاتحادية وبيان كفرهم وضلالهم. 116 في زعمهم يعني أن الإنسان خليفة الله، هذا بعض فلاسفة العاجم مثل مؤسس الباكستان، ايش اسمه؟ لا ما هو قاديان، ها؟ ايش؟ محمد إقبال، هو الشاعر لكنه اي نعم يمجد لأن عنده أفكار إسلامية وكذا. يقول في بيت له اي نعم ما وفيك انطوى العالم الأكبر، يعني الإنسان، يعني وتزعم نعم داؤك فيك داؤك منك لو تشعر دواؤك فيك نعم لو تبصر شيء من هذا الكلام. فهو يصف الإنسان يعني بما يشبه أنه هو عين الوجود وهو قمة الوجود، يعني أخذها من ربما من فكر الإخوان الصفا أو شيء من هذا اليهود. أي نعم. يقول العاشر أن قوله صورة الإنسان على صورة الرحمن يخص الصورة كما يخص الوجه في تلك الأحاديث، وهذا يمنع أن يكون المراد جميع أعضاء الإنسان وروحه. وأما قول طائفة من هؤلاء وغيرهم أن الآدم خليفة الله استخلفه عن نفسه فجعله يخلفه في تدبير المملكة فهو على صورته من هذا الوجه، فهذا يدخل فيه معنى الملك ومعنى كونه نسخة العالم، لكن فيه من الباطل ما يخصه، وهو زعمهم أن الإنسان خليفة عن الله تعالى، وهذا باطل، والله تعالى لا يخلفه شيء أصلا. وإنما معنى كون آدم وداود والآدميين خلائف أنهم يخلفون غيرهم من المخلوقات، لا أنهم يخلفون الخالق، كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وقال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. وقال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى في قصة نوح فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. وقال تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقال تعالى في خطاب هود لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وفي خطاب صالح قومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. وقال في خطاب موسى لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وقال أو كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. وقال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. وقال تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وقال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولهذا قيل للصديق يا خليفة الله فقال لا، فقال لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبي ذاك. ولكن الله سبحانه يوصف بأنه خليفة وبأنه خلف من غيره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا هذا اللهم اصحبنا في سفرنا هذا خيرا واخلفنا في أهلنا. ويقال في الوداع خليفتي عليك الله. وفي التعزية التي ذكر الشافعي في مسنده أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا صوت معز عزاهم بها: يا أهل بيت رسول الله، يا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، وذلك لأن الخليفة لا يكون إلا مع مغيب المستخلف لا مع شهوده، والله شهيد على عباده لا يغيب عنه شيء، مدبر للجميع، فلا يستخلف من يقوم مقامه في ذلك كما يستخلف المخلوق للمخلوق، بل هو الخالق لكل شيء المدبر لكل شيء. فالآدميون يموتون ويغيبون فيكون من يخلفهم، والله حي قيوم لا يغيب، فلا يكون له من يخلفه، بل هو سبحانه يخلف من يغيب أو يموت، كما يكون خليفة المؤمن في أهله إذا سافر، ويكون خليفة له إذا مات. فيكفي أولئك الذين كان المؤمن يكفيهم في هدايتهم ورزقهم ونصرهم. يبين ذلك أن الإنسان إذا آتاه ملكا أو لم يؤته، إما أن يكون عند الله عاملا بطاعته وطاعة رسله أو لا يكون. فإن كان من القسم الأول كان من عباد الله كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ونحو ذلك. والعبد العامل بأمر الله هو عابد لربه متوكل عليه، لم يخالف ربه في أمر من الأمور، كما أن الملائكة الذين لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، ليسوا مخالفين لله في أمر من الأمور، وإن كانوا عاملين بأمره عابدين له مطيعين، وهم المدبرات أمرا والمقسمات أمرا. وإن كان الإنسان غير عامل بطاعة الله ورسوله بل عاص لله ورسوله، فهذا أبعد أن يكون عمله ذلك خلافة عن ربه، وهو يعمل ما يبغضه الله ويكرهه وينهى عنه، فقد ظهر أنه لا وجه أن يجعل واحد من هذين خليفة عن الله، لا من يعبده ويطيعه ولا من يشرك به ويعصيه، هذا من جهة القضاء والقدر والأمر الكوني، فإن الله خالق كل شيء، فهو خالق كل حي من الملائكة والإنس والجن والبهائم، وخالق قدرهم وإراداتهم وأفعالهم، كما أنه خالق غير الأجسام، وهو وإن كان يخلق الأشياء بعضها ببعض، كما يخلق النبات بالمطر ويخلق المطر بالسحاب، فليس شيء من ذلك خليفة، إذ هو الخالق له ولما يخلقه به، فهو رب كل شيء ومليك. ولو جاز ذلك لكان كل مخلوق خليفة عن الله، بل جميع ذلك مسخر بأمره، مصرف بمشيئته، مدبر بقدرته، منظم بحكمته، والله غني عن جميع ذلك، وكل ذلك فقير إليه، وليس الصغير أفقر إليه من الكبير، ولا المسبب بأفقر إليه من السبب، بل الجميع فقراء إليه، وهو رب الجميع ومليكه، وهو سبحانه ليس كمثله شيء في شيء من تدبيره، كما قال سبحانه: أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبين ذلك أن كل من خلف غيره في شيء فإنه يكون معينا له فيما يعجز عنه المخلوف، إما لعدم علمه به وإما لعدم قدرته، فالخالف شريك المخلوف وكفء له، كالأمير الذي يستخلف في الأمصار خلفاء عنه، فهم كلهم فاعلون ما لا يقدر هو وحده أن يفعله، وهم مشاركون له مكافئون له، وهم متعاونون على جملة التدبير، وكل منهم ينتفع بما يعاونه الآخر عليه. والله تعالى ليس كذلك، بل هو الغني مطلقا بنفسه عن الخلق، وهو الخالق لكل شيء. ثم إن من رحمته أنه يأمر العبيد بما يصلحهم وينهاهم عما يفسدهم، وهو الذي يعينهم على فعل المأمور وترك المحظور، ولا يقدرون على فعل ذلك إلا بإعانته بل بخلق ذلك كله. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وإنما يتخيل أنه خليفة عن الله ونائب عنه، يتخيل أنه خليفة عن الله ونائب عنه بمنزلة ما يعهد عن الخلفاء والنواب عن المخلوقين منهم من يكون جبارا منازعا. وإنما يتخيل أنه خليفة عن الله من يكون جبارا منازعا لله في كبريائه وعظمته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فيكون مختالا، يتخيل في نفسه أنه عظيم كبير، وأن أمره ونهيه وفعله بالنسبة إلى الله تعالى من جنس أمر الخليفة النائب عن غيره ومن جنس نهيه وفعله، وهذا شرك وكذب وضلال وكبرياء واختيال. وذلك أن الخليفة عن غيره يأمر وينهى ويفعل أمورا لم يدر بها المستخلف ولم يقدر عليها، ولا يكون أمر بها ونهى، بل يكون أمر هذا من جنس أمر الأول، كالوكيل مع موكله وكالوصي مع الموصي، وهؤلاء بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر. ولهذا جاءت الشريعة بذلك، فجعل الفقهاء الشركة في التصرف مبنية على الوكالة، وأن الشريك يتصرف لنفسه بحكم الملك ولشريكه بحكم الوكالة والنيابة. وأما الوصي فهو أبلغ من هذا، لأنه يتصرف بعد انقطاع أمر الموصي بالموت، ولهذا يكون له من الاستقلال ما ليس للوكيل والشريك، حتى تنازع الفقهاء في جواز توصيته، فأجاز ذلك من منع توكيل الوكيل، وحتى أجازوا له من التصرفات ما لا يجوز للوكيل. وهكذا خلفاء ولاة الأمور مثل خليفة الإمام الكبير ذي الإمامة الكبرى وخليفة الحاكم وخليفة إمام الصلاة وغير ذلك، كل من هؤلاء يفعل من جنس ما يفعله مستخلفه، وكل هذا في حق الله ممتنع، واعتقاد ذلك في حق أحد هو من أعظم الشرك ومن باب اتخاذ البشر أربابا. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يبين ذلك أن أعظم الخلق منزلة عند الله هم رسله، والرسل إنما هم مبلغون أمره ونهيه، لا يأمرون إلا بما أمر. ولهذا كان رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وطاعتهم طاعة لله كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنهم تلقوا أمر الله إلى عباده، فالمطيع لهم مطيع لأمر الله لأنه فاعل ما أمره الله به. وأين الرسول المبلغ أمر غيره من النائب له الخليفة عنه الذي يتصرف كما يتصرف المستخلف؟ بينهما فرقان عظيم، قال بينهما فرقان عظيم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فأما من يتصرف في عباد الله بمشيئته وهواه فيعطي من أحب ويمنع من أحب ويوالي من أحب بغير الله ولا إذنه، فهذا عدو لله جبار مختال من جنس فرعون الذي علا في الأرض واتخذ أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فهل يكون هؤلاء نوابا عن الله أو خلفاء عنه وهم أعداؤه وعصاته كإبليس؟ وإن كان الله هو الخالق لكل شيء فليس كل ما خلقه الله من الأعيان والأفعال يكون محبا له راضيا به، وإن كان بمشيئته فإنه سبحانه خالق إبليس وذويه وهو يبغضهم ويعاقبهم. ومن قال عن نفسه أو غيره إني نائب الله أو خليفة عن الله ولم يكن آمرا بما أمر الله به على لسان رسله فقد كذب على الله واستكبر في الأرض بغير الحق، كما يذكر ذلك عن طائفة من الملوك الجاهلين الظالمين بل المنافقين المشركين. وإن كان إنما أمر بما أمر الله به فهو مصيب في إيجاب طاعته إذا أمر بما أمر الله به، ومصيب في مخالفة من عصى الله وإكرام من أطاعه. وقوله نائب إناب إن كان بمعنى المبلغ والرسول والمنفذ فصحيح، وإن كان بمعنى أني أنوب عنه ما لا يفعله هو ولا يقدر عليه فهو كذب. وهذا قد يقوله القدري الذي يظن أنه مستقل بفعله وأن الله لم يخلق فعله وهو مبطل في ذلك. خليك معنا يا عبد الله. يا أخي كل ما أردنا أن نكتفي يجرنا إلى ما هو أشوق. نعم لو قال نائب رسول الله أو خليفة رسول الله لكان هذا صحيحا، ولهذا لما قالوا للصديق يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله وحسبي ذلك. فلا يطلق على أحد أنه نائب عن الله ولا خليفة عنه أصلا بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد روي في وصف خلفاء الرسل أنهم الذين يحيون سنتهم ويعلمونها الناس، ولهذا تجب طاعتهم كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله به، فالمطيع له مطيع لله، وكذلك أميره الذي يستخلفه على بعض أمته كأمراء السرايا الذي أوجب طاعته إنما أوجبه إذا كان يأمر بما أمر الرسول به، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وكما قال: لا طاعة في معصية الله. فقوله من أطاع أميري قد بين أن معناه طاعة الطاعة، وهو ما كان من الأفعال التي يأمر الله ورسوله بها، فيكون هذا الآمر منفذا لذلك الأمر، كما كان عمر بن عبد العزيز يقول: أيها الناس، لا كتاب بعد كتابكم، ولا نبي بعد نبيكم، كتابكم آخر الكتب، ونبيكم آخر الأنبياء، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع، وإنما أنا منفذ ولست بقاضي. يعني عنده السلطة التنفيذية، ينفذ ما قضى الله به وما شرعه الله عز وجل، ما حط يعني سلطة تشريعية ووكل بها ناس، نعم، وسلطة قضائية تقضي بما شرعوا، إنما هو ينفذ أمر الله. فقد بين أن هذه الدعاوي في الخلافة عن الله ونحو ذلك إنما هي من دعاوي المتكبرين الجبارين المشركين الذين يريدون العلو في الأرض كفرعون، وهؤلاء الاتحادية الموافقين لفرعون المدعين أنهم مضاهون لله تعالى، وأنه يحتاج إلى عباده كما يحتاج عباده إليه سبحانه وتعالى، عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يعني تكلم على الخليفة، يعني كلام استطرد فيه ورد على هؤلاء الذين يقولون إن الإنسان خليفة الله في أرضه. هؤلاء جهلة بالحقيقة، إما أنهم جهلة، وإما إنهم حلولية، يعني متكبرين كما قال الشيخ رحمه الله. أنا رأيت الشيخ وأدركته قبل وفاته رحمه الله بعد تخرجي من كلية الشريعة، ف يعني كان الناس أو بعض الناس ينفرون من كتاباته، أي نعم، وليس لهم وليس عندهم حق، لكن لأنه يعني يصدع بالأمر ولا يبالي، فبعض من يكره صدعه ينفرون منه. ما أدري بقي معنا وقت يا شيخ؟ ما بقي وقت، إذن نكتفي بما سمعنا، ونسأل الله القبول والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا مريض بالسكر ولا أخذ علاج، هل علي إثم؟ وما معنى الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون؟ يدعو ويقول جزاكم الله خيرا، ونحن نقول جزاك الله خيرا، وجميع المسلمين والحاضرين. يا أخي، نعم، إذا تركت العلاج فعليك إثم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فأنت مأمور بأخذ السبب، بالأخذ بالأسباب، لأن رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشريعة، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، إنكار طبيعة الأسباب، طبائع الأسباب، خواص الأسباب، نقص في العقل. نعم، رفض الأخذ بالأسباب المشروعة قدح في الشريعة، إنكار طبائع الأسباب، خواص الأسباب، نقص في العقل. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. فمعنى الذين لا يتطيرون يعني لا ينسبون الشؤم، أو لا ينسبون الشر والخير، لا ينسبون الخير والشر يعني إلى مخلوق، مثلا إذا طار طائر، وأساسه أنهم يزجرون الطير إذا رأوه، فإذا اتجه يمينا تفاءلوا، وهذه من الطيرة،